يأتي من هنا ومن هناك بطرق جائزة وبطرق محرمة وطرق مشبوهة. فهذه الشركة كما سمعتم صارت أعظم من يتحرك في الساعة الراهنة في داخل البلاد، وتحرك قضايا الفجور وقضايا الضياع للبلاد والعباد وفتا الشباب والشابات. فندعوها الى ان تتوب الى الله ان كان عندها اسلام، ان كان عندها اسلام. نعم لا يفرح بهذه الشركة من قبل بعض المسؤولين، لا يفرحوا بها، انها شركة بلاء وشر في داخل البلاد. لا بارك الله في اموالها. ايها المسلمون، الاحتفال المهرجان الذي اقيم في عدن ونشرت الاعلانات له على الصحف وفي غيرها، وهيئت الامور وجعلت اماكن في المحافظات لقطع التذاكر، حضره حشد في المؤلفات، حضره حشد في الالوف، الوف حضره. يحضر الحاضرون من صنعاء الى عدن من اجل ماذا يا مسكين؟ من اجل ماذا تتحرك هذا التحرك وتتنقل هذه التنقلات؟ من اجل ان يلتقي بمغنية. انظروا الى انحراف الهمم، الى ضياع القمم، القمم العالية والاخلاق الحميدة، يتحركون من اجل مغنية. اجتمع عندها من اجتمع ممن لعن عليهم الشيطان واستحوذ عليهم عياذا بالله، يحضرون عند مغنية. يا ايها اليمنيون، عرفتم بالترفع عن مثل هذه السفاسف؟ عرفتم بالنزاهة؟ عرفتم بالرجولة والشجاعة؟ ان الذي يعيش مع الاغاني يصير مائعا، ان الرجولة تفتقد فيه، بل يصير فيه من الضيوفة بقدر ما اقبل على هذه الفتن عياذا بالله. فلا تظن ان هؤلاء يمثلون بلادنا، وان كان اعداؤنا يجعلونهم ممثلين لهذه البلد. هذا البلد بلد الايمان والحكمة، فيه الخير، فيه الصلاح، فيه الرجال الاخيار والشباب الاطهار. ولا تظن ان مدينة عدن صارت كما يراد لها ان تصير المدينة التي تعد لهذه الفوائق والفتن. ان في عدن شبابا واخيارا ورجالا ونساء، فيهم الخير الكثير. وكم آلمهم هذا الحادث، وهذا الحادث نعتبره حادثا مفسدا في داخل البلاد. لا يجوز للدولة ان تشارك فيه، ولا يجوز لأي مسلم ان يعين عليه او ان يشارك او ان يقبل على ذلك. لما سمعتم ان الغرض التشويه باليمن وباهل اليمن والافساد لاهل اليمن. بحمد الله رب العالمين، اليمن مليئة بالخير، ولكن اعداؤنا يريدون التكدير، يريدون الافساد، يسعون الى ذلك. فننصح لبقية الجهات التي شاركت في هذا المهرجان ان تتوب الى الله من هذه المشاركة. اخبرنا ان من الحاضرين لما كانت المغنية تغني انهم كانوا يتميلون ويصفقون، صاروا مائعين. نعم يا عباد الله، المسلم لا يرتضي ان يكون في هذه الاماكن التي هي اماكن فساد كما سمعت. فندعو مجتمعنا الى محاربة الاغاني بشتى انواعها، ومنها الاغاني الاخوانية التي اسمها الاناشيد الاسلامية، فقد صارت اغاني، والخطأ الاكبر عندهم ان سموها اسلامية، ليست اسلامية، انها اغاني اصلها صوفية، اخذت من الصوفية. فلا يجوز ابدا نشر هذه الاغاني ايضا، ولا الاجراء عليها ولا الترويج لها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عدوا الا قصمته. اللهم